حصريا على موقع djkimo.com. كل اللي بيجيلي مش مكفيني لما فيش خلاص، الناس بتجريلي طب ما تمديلي محتاج خرز علينا ما شاء الله، ولا ميقنص باشا دي إدارة، وعلى طول صفرش ماشي على كيفي صاحب الصلاة، ولا نسيق ألمني هتليت خيق هلعب فيق على كتير مفيش ليه منافسين، ولا نسيق ألمني هتليت خيق هلعب فيق على كتير مفيش ليه منافسين. كل دول صيني جنتل جيلي رشد يا بازا، دورها بدماغي مش هقول تاني يا حبيب بابا، بلعبها ست سفارتي مش فاضيين في الطيارة، هلبها بيك بيك بانج من غير انذار ابدأ غارة، ولا نسيت ألمي هتليت خيق هلعب فيك على كتير مفيش ليه منافسين، ولا نسيت ألمي هتليت خيق هلعب فيك على كتير مفيش ليه منافسين. مش جاي يا صاحبي انا في خسارة، هات الشيك هصفي مفيش مكان في الحصارة، اجي شمال اجي يمين بكيفي مش مدي اشارة، طول عمري عم الناس كنج الاكشن كله خسارة، ولا نسيق انا مين هتليت خيق هلعب فيك على كتير مفيش ليه منافسين، ولا نسيق انا مين هتليت خيق هلعب فيك على كتير مفيش ليه منافسين. حصرياً على موقع DJKimo.com.